وربنا إلى دينك ربا جليلا يا أرحم الراحمين، وأعنا على اغتنام هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة فيما يرضيك عنها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأقم الصلاة.